الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في أخلاق حملة القرآن للحافظ الكبير أبي بكر محمد بن حسين الآجري رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى كلامه عن الذين يقرؤون القرآن يطلبون به الدنيا، نعوذ بالله من أحوالهم. قال المصنف: باب أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله عز وجل. قال محمد بن الحسين: فأما من قرأ القرآن للدنيا ولأبناء الدنيا فإن من أخلاقه أن يكون حافظا لحروف القرآن مضيعا لحدوده. قد ورد عن حذيفة أن شد الناس نفاقا قارئ يقرأ القرآن لا يدع واوا ولا ألفا، لكن على هذه الحال التي سيصفها المصنف، متعظما في نفسه، متكبر، سبحان الله، وهي يقول: ملء السنابل تنحني بتواضع والفارغات رؤوسهن شوامخ، متكبرا على غيره. قد اتخذ القرآن بضاعة يتأكل به الأغنياء ويستقضي به الحوائج، يعظم أبناء الدنيا ويحقر الفقراء. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بمجالسة المساكين، وورد عنه في الحديث وإن كان في إسناده ضعف: ومن أتى أبواب السلاطين افتتن، إن علم الغني رفق به طمعا في دنياه، وإن علم الفقير زجره وعنفه، لأنه لا دنيا له يطمع فيها. يستخدم به الفقراء ويتيه به على الأغنياء، إن كان حسن الصوت أحب أن يقرأ للملوك، سبحان الله، ما أكثرهم هؤلاء، هؤلاء ما أكثرهم اليوم يقرأ الملوك ويقرأ جميع الناس ويصور ويصلي بهم، حتى أحدهم قال: أنا كمحترف كرة القدم، سبحان الله، ويصلي بهم طمعا في دنياهم، وإن سأله الفقراء الصلاة بهم ثقل ذلك عليه لقلة الدنيا في أيديهم، إنما طلبه الدنيا حيث كانت ربض عندها، يفخر على الناس بالقرآن ويحتج على من دونه في الحفظ بفضل ما معه من القراءات. يأتي يقول له: يا أنا يكفيني شرفا أنني من حملة القرآن، أنت ما كذا، أنت ما كيت ما كيت، سبحان الله. يحيى بن معين يقول: رافقنا أحمد بن حنبل 30 سنة، 30 ممكن 30، 30 سنة ما فخر علينا بشيء من النسب أو من ما معه من العلم. أحمد نسبه أعلى من نسب ابن معين وابن مديني، وأيضا هو أوسع منهما علما، يعني وإن كانوا في الحفظ متقاربين إلى أنفق أحمد ظاهر للناس، سبحان الله، 30 عاما يا أخي، ذلة، مجلس، كلمة تقال، 30 سنة، ورحلات سفر، يسافران من مكة إلى صنعاء ما يحفظون منه كلمة في هذا، والله عجيب يا أخو، أي والله. وزيادة المعرفة بالغريب من القراءات، أي هذا يعني الآن يعني يفخرون بها، والآن ليس بالغريب من القراءات، بل الغريب من الأنغام، يقرؤون ما يسمونه بالمقامات التي لو عقل لعلم أنه يجب عليه أن لا يقرأ بها، فتراه تاهاً متكبراً، يعني لإلا يفتن الناس، لإلا يفتن الناس. وهذا مشهور من مذهب الإمام أحمد، أنك لا تقرأ للناس بغير قراءتهم. كثير الكلام بغير تمييز يعيب كل من لم يحفظ كحفظه. إنسان مثلا يحفظ بإتقان أقل، يحفظ بغير التوسع الزائد، حفظهم حفظ القائل، يقول: لا، هذا كيف، هذا ما عنده إجازة، ما عنده إسناد مثلي، ما عنده كذا، تيه أمام، أظهر مسألة الإجازات والأسانيد توسعوا فيها وصار موضوع تيه، تجده حليق، لا لا لحية ولا شارب ولا ويلبس الزي الأفرنجي ويتكلم. هؤلاء يقرؤون بلا إجازات، يضيع وكأنهم يخترعون قرآنا جديدا. ومن علم أنه يحفظ كحفظه طلب عيبه، متكبرا في جلسته، متعاظما في تعليمه لغيره، ليس للخشوع في قلبه موضع، كثير الضحك والخوض فيما لا يعنيه، يشتغل عمن يأخذ عليه بحديث من جالسه، هو إلى استماع حديث جليسه أصغى منه إلى استماع من يجب عليه أن يستمع له، يعني لا يقرب طلبة العلم. يعني المصنف يريد أن هذا الإنسان لا يقرب طلبة العلم وإنما يقرب بنو الدنيا. وكان أهل العلم يكرمون طالب العلم إكراما عظيما مهما كان. يوري أنه لم يستمع حافظا فهو إلى كلام الناس أشهى منه إلى كلام رب العالمين، أعوذ بالله. لا يخشع عند استماع القرآن ولا يبكي. هناك منافق يتباكى يتباكى ولا يحزن ولا يأخذ نفسه بالفكر فيما يتلى عليه، بل بعضهم يفرح يضحكون يقول الله الله إذا قرأت عليه قراءات بأنغام معينة. يقرأ الرجل قراءات يأتي بذكر جهنم وبذكر النار والناس تضحك وتقول الله يا شيخ الله الله يا شيخ، هذا يعني كيف أتيت بها بنفس واحد؟ أي كيف يا أخي أنت، كيف أتيت بهذا النغم؟ من أين أتيت به؟ والآيات تقرأ ورب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. وقد ندب إلى ذلك يعني بالتفكر، راغب في الدنيا وما قرب منها لها يغضب ويرضى إن قصر رجل في حقه. قال أهل القرآن لا يقصر في حقوقهم. سبحان الله، يعني كأن الشيخ يتكلم عن صيف نعرفه، يعني يقول أهل القرآن لا يقصر في حقوقهم. بعضهم يقول احترموا القرآن الذي في صدري رأيته، وأهل القرآن تقضى حوائجهم، يستقضي من الناس حق نفسه ولا يستقضي من نفسه ما لله عليها. الله عز وجل ضرب مثلا في القرآن، سبحان الله الأخوة، الله يوفقه. يقول الله عز وجل في سورة الروم: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. فالله عز وجل ضرب مثل، بل هذا المثل في أن الإنسان أصلا يأبى أن يكون له في مملوكيه شركاء بغير حق. ثم إنك أنت دائما تنظر في حق الناس عليك ولا تنظر، فإذا نظرت في نفسك وتقصيرك في حق الله عز وجل هان عليك تقصير الناس في حقك، لأنك مهما فعلت للناس فلست منعما عليهم كنعمة الله عز وجل عليك. فالإنسان ينظر إذا قصرت زوجه في حقه غضب ولم يغفر ولم يعفو، وإذا قصر ولده في حقه غضب ولم يغفر ولم يعفو، وإذا قصر تلميذه أو قصر صاحبه في حقه ولو أبصر في نفسه لوجد نفسه أعظم تقصيرا في حق الله عز وجل، فليعفو وليصفح حتى أن يعفو الله عز وجل عنه. يغضب على غيره زعم لله، ولا يغضب على نفسه لله، لا يبالي من أين اكتسب من حرام أو من حلال، قد عظمت الدنيا في قلبه إن فاته منها شيء لا يحل له أخذه حزن على فوته، لا يتأدب بأدب القرآن، لا يذجر نفسه عن الوعد والوعيد، لاهٍ غافل عما يتلو أو يتلى عليه، همته حفظ الحروف، إن أخطأ في حرف ساءه ذلك، وهو يخطئ من جهة أخرى بعدم العمل، لإلا ينقص جاهه عند المخلوقين فتنقص رتبته عندهم، فتراه محزونا مغموما بذلك، وما قد ضيعه فيما بينه وبين الله مما أمر الله به أو نهى غير مكترث به. أخلاقه في كثير من أموره أخلاق الجهال الذين لا يعلمون، لا يأخذ نفسه بالعمل بما أوجب عليه القرآن، يستمع الله عز وجل يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فكان الواجب عليه أن يلزم نفسه طلب العلم لمعرفة ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فينتهي عنه. هذا تنبيه خطير للشيخ، أن حافظ القرآن يجب عليه أن يطلب السنة عملا بهذه الآية. لا تحفظ القرآن فقط وتنزل على نفسك كل فضائل حافظ القرآن وأنت جاهل بالسنة، كحال غالب القراء في وقتنا هذا. تنبيه عظيم للشيخ، قليل النظر في العلم هو بس حافظ، وكنت تحفظ ويجلس معك أنت كم تحفظ من القرآن؟ طيب ممكن تقرأ، يعطي بعضهم يعطيك مصحفا ويقول لك اقرأ، فإذا قرأت شيء من القرآن ويقول لك لا لا لا ليست هكذا، أخرجها هكذا. وأنا عندما كنت أقرأ على شيخي وعنده وأخذت منه الإجازة والحمد لله وكذا وكذا وكذا، ثم تجده جاهل في التوحيد، في الحلال والحرام، فيك سبحان الله. قليل النظر في العلم الذي هو واجب عليه بينه وبين الله عز وجل، كثير النظر في العلم الذي يتزين به عند أهل الدنيا ليكرموه بذلك. بحسب، مثلا اشتهر عند الناس القصص والمواعظ والسيرة أخذه. قليل المعرفة بالحلال والحرام الذي ندبه الله إليه ثم رسوله ليأخذ الحلال بعلم ويترك الحرام بعلم، لا يرغب بمعرفة علم النعم ولا في علم شكر المنعم. الرقائق، الرقائق العلم، علم الزهد وغيرها من العلوم التي يعني هي حقيقة أحوج من كثير من علم الحلال والحرام، لأنه في بعض أبواب الحلال والحرام قد يعيش الإنسان ويموت ولا تحصل له، كبعض أبواب الظهار وبعض كذا، وليس تزهيدا بها، ينبغي أن تعرف، ولكن ترقيق القلب والإخلاص والقرب من الله عز وجل هذا تحتاجها في كل حين. ثم تلاوته للقرآن تدل على كبره في نفسه وتزين عند السامعين منه، يلحن يأتي بعضهم يأتي بحديث أبي موسى يقول لحبرته لك تحبيرا، هذا يسمع الرسول، يعلم أن الرسول يسر بسماع هذا القرآن لأنه يعيه. الأمر ليس غناء، يعلم أن الناس يطربون للنغم، يقرأ عليهم آيات جهنم وهو يضحك ويقول له الله الله. ليس له خشوع فيظهر على جوارحه إذا درس القرآن أو درسه عليه غيره، همته متى يقطع، ليس همته متى يفهم، لا يتفكر عند التلاوة بضروب أمثال القرآن ولا يقف عند الوعد والوعيد، يأخذ نفسه برضا المخلوقين ولا يبالي بسخط رب العالمين، يحب أن يعرف بكثرة الدرس ويظهر ويظهر ختمه للقرآن ليحظى عندهم. قد فتنه حسن ثناء من جهله، يفرح بمدح أهل بمدح الباطل، ليقال قارئ وقد قيل، حديث خطير. وأعماله أعمال أهل الجهل، يتبع هواه فيما تحب نفسه، غير متصفح لما ذكره القرآن عنه، إن كان ممن يقرأ غضب على من قرأ على غيره، إن ذكر عنده رجل من أهل القرآن والصلاح كره ذلك، وإن ذكر عنده المكروه سره ذلك، يسخر من دونه ويهمث بمن فوقه، يتتبع عيوب أهل القرآن ليضع منهم. وهؤلاء اليوم جاءوا إلى باب من أبواب الدين السليم الصحيح وهو باب الجرح والتعديل، وهو باب صحيح سليم. فهدمه بعض الناس تميعا، وجاء بعض الناس دخلوا فيه غلوا وعتوا وحسدا، فصاروا بعضهم يجرح بما ليس بجرح، وبعضهم يتتبع ويحاقق محاققات عجيبة لينتقص الإنسان بأي شيء، حتى أن سبحان الله بعضهم لا يعرف شيء على إنسان ويقول له ابحثوا لي عن شيء فيه، ابحثوا لي عسى أن نجد شيئا. رأيناه سبحان الله ليضع منهم ويرفع من نفسه ويتمنى أن يخطئ غيره ويكون هو المصيب. الشافعي يقول ما نظرت أحدا وتمنيت أن يخطئ. ومن كانت هذه صفته فقد تعرض لسخط مولاه الكريم. وأعظم من ذلك إن أظهر على نفسه شعار الصالحين بتلاوة القرآن، إن لله وإنا إليه، وهذا فعلا من يشوه الدين. وقد ضيع الباطن وضيع في الباطن ما يجب لله، وركب ما نهاه عنه مولاه، كل ذلك بحب الرياسة والميل إلى الدنيا. قد فتنه العجب بحفظ القرآن، العجب بحفظ القرآن والإشارة إليه بالأصابع. يقول سفيان الثوري أن آخر ما يخرج من قلوب الصالحين حب الرياسة، وقال أنهم يعني كثير من الصالحين يتناطحون عليها نطاح الكباش وهم يظهرون الزود في الملابس. فسأله أن يختم، أي نعم، إن مرض أحد من أبناء الدنيا أو ملوكه، فسأله أن يختم عليه سارع إليه وسر بذلك. وإن مرض الفقير المستور فسأله أن يختم عليه ثقل ذلك عليه يحفظ القرآن ويتلوه بلسانه، وقد ضيع الكثير من أحكامه. حقيقة يعني قراءة القرآن على مريض يختم عليه هذا لا أعرفه عن السلف. أخلاقه أخلاق الجهال، إن أكل فبغير علم عكس من مضى، وإن شرب فبغير علم، وإن لبس فبغير علم، وإن جامع أهله فبغير علم، هذه لا أعرف كيف تكون، وإن نام فبغير علم، وإن صحت وإن صحب أقواما أو زارهم وسلم عليهم واستأذن عليهم فجميع ذلك يجري بغير علم من كتاب أو سنة وغيره ممن يحفظ جزءا من القرآن مطالب بنفسه بما أوجب الله عليه من علم أداء فرائض واجتناب محارمه، وإن كان لا يؤبه له ولا يشار إليه بالأصابع. وقد قال الحسن البصري: من يقرأ القرآن ويعمل ولا يعمل من يعمل بالقرآن ولا يقرأه أولى به ممن يقرأه ولا يعمل به. قال محمد بن حسين: فمن كانت هذه أخلاقه صار فتنة لكل مفتون، لأنه إذا عمل بالأخلاق التي لا تحسن مثله اقتدى به الجهال، فإذا عيب الجهال قال فلان الحامل لكتاب الله فعل ذلك، فنحن أولى أن نفعله. ومن كانت هذه حاله فقد تعرض لعظيم وثبتت عليه الحجة، ولا عذر له إلا أن يتوب. وإنما حداني على ما بينت من قبيح هذه الأخلاق نصيحة مني لأهل القرآن ليتخلقوا بالأخلاق الشريفة ويتجانبوا الأخلاق الدنيئة. الله يوفقنا وإياهم للرشاد. واعلموا رحمكم الله أني قد رويت أخبارا تدل على ما كرهته لأهل القرآن، فأنا أذكر منها ما حضرني ليكون الناظر في كتابنا ينصح لنفسه عند تلاوة القرآن ويلزم نفسه الواجب. والله الموفق. قال المصنف: حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي، حدثنا إبراهيم ابن العلاء الزبيدي، قال أنبأنا بقية بن الوليد عن شعبة، بقية ذا عن يخشى منه، عن سعيد الجريري مر معنا في دروس العلل أنه مختلط رواية شعبة عنه قبل الاختلاط، وذكرنا قاعدة شعبة روى عن كل الناس قبل الاختلاط، عن أبي نضرة عن أبي فراس عن عمر بن الخطاب قال: لقد أتى علينا حين وما نرى أن أحدا يتعلم القرآن يريد به إلا الله. فعلا وهذا حال الصحابة، عادوا الدنيا كلها في هذا الكتاب، فلا يمكن يكون إلا لله. فلما كان ها هنا بآخرة خشيت أن رجالا يتعلمون ما يريدون به الناس وما عندهم، فأريد الله بقرآنكم وأعمالكم، وإنا كنا نعرفكم إذ فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذ ينزل الوحي، يعني نعرف المنافقين، وإذ ينبئنا الله من أخباركم، فأما اليوم فقد مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي، وإنما أعرفكم بما أقول ما من أعلن خيرا أجبناه عليه وظننا به خيرا، ومن أظهر شرا بغضناه وظننا به شرا. سرائلكم فيما بينكم وبين الله عز وجل. قال المصنف: حدثنا أبو بكر محمد بن يحيى بن سليمان المروزي قال حدثنا عبيد الله بن محمد العيشي قال حدثنا أنبأنا حماد بن سلمة قال حدثنا أنبأنا الجريري عن أبي نضرة عن عمر بن الخطاب، هنا حذف أبو فراس، قال يا أيها الناس، وذكر نحو من حديث الفريابي. قال محمد بن الحسين: فإذا كان عمر بن الخطاب قد خاف على قوم قرأوا القرآن في ذلك الوقت بدراهم إلى الدنيا، فما ظنك بهم اليوم؟ قد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يقيمونه كما يقيمون القدح، يعني يضبطونه يتعجلونه ولا يتأجلونه، يطلبون به عاجلة الدنيا ولا يطلبون به الآخرة. قال حدثنا أبو محمد الحسن بن علوية القطان قال حدثنا خلف بن هشام البزار قال أنبأنا خالد بن عبد الله الواسطي عن حميد بن الأعرج عن محمد المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن فينا العجم والأعراب، فقال اقرأوا فكل حسن، سيأتي قوم يقيمونه كما يقيمون القدح، يعني أصلا الأخطاء التي يقع فيها الأعراب والعاجم ما تكون عندهم، سبحان الله، يتعجلونه لا يتأجلونه، يستفيدون منه دنيا. والسفيانان رواياه مرسلا وروايتهما أصوب، يعني هو مرسل وكذا. قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروثي، هذه أسانيد كتب المبارك، قال أنبأنا المبارك قال أنبأنا موسى بن عبيدة أو عبيدة الربذي، هذا متروك، عن عبد الله بن عبيدة وهو أخوه، وأذكر أن هذان الأخوان بينهما 90 سنة، يعني أحدهما أكبر من الآخر 90 عاما. عن سهل بن سعد الساعدي قال بينما نحن نقترئ إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله، كتاب الله واحد، وفيكم الأخيار، وفيكم الأحمر والأسود، يعني الأعجمي والأسود الزنجي، اقرأوا القرآن قبل أن يأتي أقوام يقيمون حروفه كما يقام السهم لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. قال وحدثنا أبو محمد قال حدثنا الحسين قال أنبأنا المبارك قال حدثنا أنبأنا موسى بن عبيدة عن محمد أو عبيدة عن محمد بن عبد الله بن الحارث عن ابنة الهاد عن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يظهر هذا الدين حتى يجاوز البحار، وهذا حصل، وحتى يخاض بالخيل في سبيل الله، ثم يأتي قوم يقرؤون القرآن، فإذا قرأوا قالوا قد قرأنا، فمن أقرأ منا؟ فمن أعلم منا؟ ثم التفت إلى أصحابه فقال: هل ترون في أولئك من خير؟ هذا البلاء، نبي الله موسى يقول ما أعلم أحدا أعلم مني، فالله عز وجل يؤدبه سبحانه وتعالى بتأديبه ويرسله للخضر، وموسى هو الكامل. قال: هل ترون في؟ قالوا: لا. قال: فأولئك منكم، وأولئك من هذه الأمة، وأولئك هم وقود النار. طبعا الخبر في موسى بن عبيدة. وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، وهنا خبر حذيفة، وهنا خبر معاذ المهول حين قال أن يقرأ الرجل القرآن فيقول قد قرأت القرآن، فما للناس لا يتبعوني حتى أحدث لهم حدثا، فقال إياكم ما أحدثوا فتلكم الضلالة. يعني قال حدثنا سهير بن محمد بن قبال قال حدثنا أنبأنا عبد الله بن محمد هذا بن أبي شيبة قال أنبأنا ابن نمير عن موسى بن عبيدة عن محمد بن إبراهيم عن ابنة الهاد عن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث مثله. قال وحدثنا ابن عبد الحميد هذا الواسطي ثقة قال حدثنا سهير بن محمد قال لنا أبو نعيم قال أنبأنا إسماعيل ابن إبراهيم ابن المهاجر، هذا إسماعيل رجل متروك منكر الحديث. سمعت أبي يذكر عن مجاهد عن ابن عمر قال كنا صدر هذه الأمة وكان رجل من خيار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما معه إلا الصورة من القرآن أو شبه ذلك، وكان القرآن ثقيلا عليهم ورزقوا العمل به، وأن آخر هذه الأمة يخفف عليهم القرآن حتى يقرأه الصبي والأعجمي فلا يعملون به. يعني يقول أنس جمع القرآن من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، قال وكثير من شراح الحديث إن هؤلاء الأربعة من الأنصار، يعني هناك من المهاجرين من جمعه ولكن من الأنصار، والشعب يدعى أن علي جاءهم وما حفظ القرآن، ولعله يريد يعني ما حفظه كاملا كاملا، ممكن يعني الصحابة تند عنه الصورة، وإلا يعني كان وارد عنهم أنه فسر القرآن من أوله إلى آخره، فكيف فسبحان الله يعني كان الصحابة يعمل، ولكن سبحان الله كثير منهم أسلم كبيرا فلم يكن يحفظ. أما هؤلاء الذين تأخروا يعني يكثر فيهم، وورد أثر ابن عباس دائما نذكره حين يقول ما يعجبني أن يتسارع في القرآن هذه المسارعة، قال إنهم إذا سارعوا فيه احتقوا وإذا احتقوا اقتتلوا، وأثره مع عمر معروف. وحدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا زهير قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي، هذا سعدوية، قال أنبأنا خلف يعني الواسطي عن عطاء بن السائب قال كان أبو عبد الرحمن يقرئنا فقال يوما، أبو عبد الرحمن السلمي القارئ، قال عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرتل هذا القرآن قوم يشربونه كما يشرب الماء لا يجاوز تراقيهم. أبو عبد الرحمن لم يسمع ابن مسعود على الصحيح، وعطى اختلط. طيب، حدثنا ابو محمد يحيى بن محمد بن يحيى بن سعد بن صعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال انبانا المبارك قال لنا معمر عن يحيى بن مختار عن الحسن قال ان هذا القران قد قراه عبيد وصبيان، هذا سند قوي لا علم لهم بتأويله، ولم يتأولوا الأمر من أوله كما قال معاذ، يعني يفتح القرآن فيقرأه الصبي والمرأة. قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وما تدبر آياته إلا اتباعه والله يعلم، أما والله ما هو حفظ حروفه وضاعة حدوده، حتى إن أحدهم يقول قد قرأت القرآن كله فما أسقط منه حرفا وقد والله أسقطه كله، ما ترى له في القرآن من خلق ولا عمل. هذا الحسن التابعي اللي رأى عثمان يقول هذا الكلام، فكيف بنا ولا يتعام الله الذي بعده شر منه، حتى إن أحدهم يقول ليقول إني لا أقرأ الصورة في نفس واحد، هذا البلاء من زمان، والله ما هؤلاء بالقراء ولا بالحكماء ولا بالورعة ولا الورعة، متى كان القراء تقول مثل هذا؟ لا أكثر الله في الناس مثل هؤلاء. قال حدثنا أبو محمد قال أنبأنا الحسين قال لنا عبد الله المبارك قال أنبأنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء وقيس عن مجاهد في قول الله عز وجل يتلون حق تلاوته قال يعملون به حق عمله، هذا ثابت. قال حدثنا أبو الفضل عباس بن يوسف الشكلي قال أنبأنا العلاء بن سالم قال أنبأنا شعيب بن حرب قال أنبأنا مالك بن مغول عن المسيب الرافع قال عبد الله بن مسعود، مسيب ما سمع عبد الله بن مسعود لكن هذا ممكن يحتمل في الموقوف، ينبغي للحام القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون ونهاره إذ الناس مفطرون يعني صائم، وبورعه إذ الناس يخلطون وبتواضعه إذ الناس يختالون وبحزنه إذ الناس يفرحون وببكائه إذ الناس يضحكون وبصمته إذ الناس يخوضون. بحزنه هذه فيها وقفة، لا يوجد نص يمدح الحزن، لكن بحزنه ماذا؟ بكائه على خطيئته، حزنه على تفويت الخير، حزنه على مفارقة مواسم الخير. قال محمد بن الحسين هذه الأخبار كلها تدل على ما تقدم ذكرنا له من أن أهل القرآن ينبغي أن تكون أخلاقهم مباينة لأخلاق من سواهم ممن لم يعلم كعلمهم، إذا نزلت بهم الشدائد لجأوا إلى الله ولم يلجأوا فيها إلى مخلوق وكان الله أسبق إلى قلوبهم. قد تأدبوا بأدب القرآن فهم أعلام يهتدى بهم، لأنهم خاصة الله وأهله وأهله، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال أنبأنا الفضل بن زياد قال أنبأنا عبد الصمد بن يزيد قال سمعت الفضيل بن عياض. هذا أثر قوي. ينبغي لحامل القرآن ألا يكون له حاجة إلى أحد من الخلق إلى الخليفة فما دون، وأن تكون حوائج الخلق إليه، يعني يتعلمون منه العلم. قال سمعت الفضيل حامل يقول حامل القرآن حامل راية الإسلام لا ينبغي له أن يلغو مع من يلغو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلهو مع من يلهو. قال وسمعت الفضيل يقول إنما القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا، أي ليحلوا حلاله وليحرموا حرامه ويقفوا عند متشابهه. قالوا حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال سمعت أبا الحسن محمد بن محمد بن أبي الورد قال كتب حذيفة المرعشي إلى يوسف بن أصباط من خيار أصحاب سفيان بلغني أنك بعت دينك بحبتين، وقفت على صاحب لبن فقلت بكم هذا؟ فقال هو لك بسدس، فقلت لا بثمن، فقال هو لك وكان يعرفك. اكشف عن يعني أنه عرفك أنك قارئ وأنك معروف فحاباك. قال وكان يعرفك، اكشف عن رأسك قناع الغافلين، وانتبه من رقدة الموت، واعلم أن من قرأ القرآن ثم آثر الدنيا لم آمن أن يكون بآيات الله من المستهزئين. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا مخلد بن حسين بن أبي الزمين قال أنبأنا أبو المليح قال كان ميمون بن مهران وهو من التابعين من أهل الرقة يقول لو صلح أهل القرآن صلح الناس، إسناده قوي. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا عبده بن عبد الرحيم المروزي قال أنبأنا عبد الله بن يزيد المقري قال أنبأنا حيوة يعني بن شريح قال حدثني بشير بن أبي عمرو أن الوليد بن قيس حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون خلف بعد السنين أضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم ويقرأ القرآن ثلاثة مؤمن ومنافق وفاجر. فقال بشير فقلت الوليد ما هؤلاء الثلاثة؟ قال المنافق كافر به، والفاجر يتأكل به، والمؤمن مؤمن به. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد قال سعد بن الصلت قال أنبأنا إسحاق بن إبراهيم كأن ليس بن زيد كأن النهشلي وليس. قال أنبأنا الأعمش عن عن عن خيثمة عن حسين، حتى حسين هنا ما كان الحسن. قال مررت أنا وعمران الحسين على رجل يقرأ سورة يوسف، فقام عمران يستمع لقراءته، فلما فرغ سأل واسترجع فاسترجع وقال انطلق فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيأتي قوم يقرؤون القرآن يسألون به الناس. هو الحسن سبحان الله. سند آخر صحيح. هذا خيثمة غير صاحبنا، خيثمة بصري سبحان الله، يعني المحقق يقول يعني أنه ضعيف، أنه خيثمة غير صاحبنا خيثمة التابع المعروف سبحان الله يروي عنه. قالوا حدثنا أبو بكر بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال أنبأنا يزيد بن هارون قال أنبأنا شريك بن عبد الله عن منصور عن خيثمة، يعني أنا ما أدري من أين عرف أن خيثمة هذا هو بصري، لأن هذا الذي يروي عنه بارك الله فيك منصور، ومنصور لا يروي إلا عن ثقة. سبحان الله. قال ابن معين ليس بشيء، كانوا ليس بشيء يعني قليل الحديث. أحمد أثنى عليه قال ما علمت إلا خيرا، فحديثه هذا ممكن محتمل، لأن ابن معين يطلق ليس بشيء ويريد يعني حديثه قليل. فالإمام أحمد قال فيه رحمه الله قال وأما ابن حبان فيقول أنه يعني الحديث مستنكر العقيلي مستنكر علي بن المديني. كنت أمشي مع عمران وحسين أحدنا آخذ بيدي صاحبه فررنا بسائل يقرأ القرآن فاحتبس عمران يستمع القرآن فلما فرق فقال عمران انطلق بنا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن واسألوا الله به فإن بعدكم قوما يقرؤون القرآن يسألون الناس به. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد السوانيطي قال حدثنا مقدام بن داود المصري قال حدثنا أسد بن موسى أسناد مصري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن الماضي بن محمد عن أبان أبان هذا متروك عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بحملة القرآن فيقول الله عز وجل أنتم معات كلامي أخذكم بما أخذ به الأنبياء إلا الوحي. الله أكبر. أسناد ضعيف جدا. قال محمد الحسين في هذا بلاغ لمن تدبر واتقى الله وأجل القرآن وصانه وباع ما يفنى بما يبقى والله الموفق. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.